أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم عن حرمة الغناء، وحديثنا في هذا المجال من عدة نقاط. النقطة الأولى، قد يطرح الإنسان تساؤلا حول حرمة الغناء، لماذا الإسلام يقف موقف المنع والنهي عن ممارسة الغناء استعمالا واستماعا، مع أن الغناء شيء ينسجم ويتناغم مع فطرة الإنسان ومع روح الإنسان؟ الإنسان بطبعه وبفطرته يحب الجمال ويتفاعل مع الجمال، سواء كان هذا الجمال جمالا مرئيا أو كان هذا الجمال جمالا مسموعا. الإنسان بفطرته يتفاعل ويتناغم مع جمال الصورة ومع جمال الصوت، فإذا كان التناغم والتفاعل مع الجمال أمرا غريزيا فطريا لدى الإنسان، فلماذا الإسلام يقف موقفا مصادما مع الفطرة؟ لماذا الإسلام يقف موقفا محاربا لما عليه طبع الإنسان وفطرة الإنسان؟ إن المشرع الحكيم هو الذي تكون تشريعاته وقوانينه منسجمة مع فطرة الإنسان، كي تكون هذه التشريعات والقوانين أقرب إلى عالم الفعلية وأقرب إلى عالم التطبيق. أما إذا كانت تشريعاته مصادمة ومعارضة لفطرة الإنسان ولطبع الإنسان، فإن هذه التشريعات لن تكون قابلة للتطبيق ولن تكون قابلة للتجسيد في عالم الخارج. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن فطرة الإنسان وتفاعلها مع الجمال حينما يقول: من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. أي أن الإنسان بطبعه يطرب ويتناغم مع الجمال المرئي جمال الربيع وأزهاره، ومع الجمال الصوتي جمال العود وأوتاره. هذا أمر طبيعي غريزي في الإنسان، فلماذا الإسلام يقف موقفا مانعا مصادما مواجها لطبع الفطرة ونداء الوجدان الإنساني؟ نحن عندما نريد أن نسلط الضوء على هذا التساؤل وعلى هذه الشبهة نذكر أمرين. الأمر الأول، هناك علاقتان متصارعتان في داخل الإنسان: علاقة الإنسان مع السماء، علاقة الإنسان مع الله، وعلاقة الإنسان مع نفسه. علاقتان متصارعتان بطبع الإنسان وبفطرة الإنسان. العلاقة مع السماء، العلاقة مع الله، علاقة ترسخ في الإنسان الكمال الروحي، ترسخ في الإنسان أن يكون مسيطرا على عواطفه، مسيطرا على مشاعره، مسيطرا على شهواته، مسيطرا على نزعاته وميوله. العلاقة مع الله تعطي الإنسان تمركزا وسيطرة على جميع انفعالاته ونوازعه وشهواته. العلاقة مع الله تغذي الإنسان بالكمال الروحي. ولذلك نرى الإسلام من خلال القرآن والسنة يؤكد على هذه العلاقة ويعتبرها هدفا أساسيا لوجود الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليقووا هذه العلاقة مع السماء التي تغذيهم بالكمال الروحي. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. القرآن الكريم يؤكد على تعميق هذه العلاقة عندما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع، الخضوع، التعلق بالله هدف أساس من أهداف السماء، لأن هذه العلاقة تعطي الإنسان كمالا وسيطرة وقوة في ضبط نفسه وفي إدارة شؤون نفسه. الحديث الشريف أيضا يؤكد على أهمية هذه العلاقة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، الذي يجرئ الإنسان على عدم المبالاة بحضور الله وبرقابة الله عز وجل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العلاقة مع الله، العلاقة المعاكسة علاقة الإنسان مع نفسه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس مجموعة من الشهوات والغرائز والميول تلح على الإنسان أن يشبعها، أن يستجيب لها، أن ينقاد إليها، أن يتمحور حولها. إذن علاقة الإنسان بنفسه علاقة تجر إلى الأرض، وعلاقة الإنسان مع الله علاقة ترفع نحو السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، علاقتان متعاكستان. علاقة الإنسان مع النفس تجعل الإنسان روحا حيوانية، شأنها أن تلبي الشهوات، شأنها أن تجيب نداء الغريزة، شأنها أن تنصاع وأن تنقاد وراء الشهوات ووراء الميول. إذن علاقة الإنسان مع النفس علاقة معاكسة لعلاقة الإنسان مع السماء. لذلك نرى الإسلام يقف من علاقة الإنسان مع نفسه موقف التشذيب والتهذيب، ليجعل علاقة الإنسان مع نفسه في إطار علاقته مع السماء، لا على حساب علاقته مع السماء. ترى الأحاديث الشريفة والنصوص الشريفة تؤكد على ضبط علاقة الإنسان مع نفسه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا هو حب النفس، هو الانصياع وراء النفس، هو الانقياد وراء شهوات النفس وغرائز النفس. حب الدنيا والتمحور والتمركز حول النفس يجعل الإنسان إنسانا حيوانيا، إنسانا شهوانيا، وهذا ما يتعاكس تماما مع علاقة الإنسان نحو الله. لذلك الإسلام مثلا ينظر إلى تهالك الإنسان نحو الثروة واسترساله في طلب الثروة يراه أمرا مذموما، لأنه على حساب علاقته مع الله عز وجل. مثل الحريص كما في الحديث الشريف، مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لسا كان أبعد لها من الخروج. وورد عن الرسول محمد من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طلب المال، طلب الدنيا، اتخاذ الدنيا موضوعا وهدفا يركز عليه الإنسان، هذا تجسيد وتأكيد لعلاقة الإنسان مع نفسه على حساب علاقته مع السماء، على حساب علاقته مع الله تبارك وتعالى. من هنا ندرك أن الإسلام لماذا يقف موقفا مصادما لمسألة الغناء. لماذا؟ لأن الغناء يرسخ أي العلاقتين؟ هل الغناء يرسخ علاقة الإنسان بالسماء، أو الغناء يرسخ علاقة الإنسان مع النفس؟ الغناء يركز العلاقة الأخرى، مزاولة الغناء استخداما، استماعا، استرسالا، انقيادا. الإنسان عندما يتفاعل مع الغناء فإنه يركز العلاقة الثانية، وهي علاقة الإنسان مع النفس، على حساب العلاقة الأولى، وهي علاقة الإنسان مع الله. الإنسان عندما ينساب وراء الغناء، لأن الغناء يعطيه نشوة، لأن الغناء يعطيه طربا، لأن الغناء يعطيه متعة، لأن الغناء يعطيه لذة لا حدود لها. لذلك فالإنسان في انسيابه مع الغناء يرسخ قوة النفس وسيطرة النفس وحكومة النفس على مشاعر الإنسان وعلى عواطف الإنسان. إذن الغناء يصف مصف العلاقة المعاكسة مع العلاقة مع الله والتعلق بالله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الشريف الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. كيف ينبت الغناء النفاق؟ نحن لا نجد المغنين منافقين. المقصود بالنفاق ليس هو أن يكون الإنسان ذا لونين وذا شكلين وذا وجهين، المقصود بالنفاق أن الإنسان يرجح العلاقة مع النفس على العلاقة مع الله. الغناء يجره إلى أن يجعل العلاقة الثانية على حساب العلاقة الأولى. الغناء يجره إلى أن ينقاد إلى النفس أكثر مما ينقاد إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بالنفاق. الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن المشرع الحكيم يعمم القانون لدرء المفسدة النوعية. ما معنى ذلك؟ قد يقول قائل طيب إذا كان الهدف والحكمة من حرمة الغناء هو أن لا تكون علاقة الإنسان مع نفسه على حساب علاقته مع الله، فليفتح الإسلام مجالا محددا للغناء بأن يقول يجوز للإنسان أن يستمع الغناء مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو كذا مرة في السنة أو بطريقة معينة يحاول أن يحافظ بها الإنسان على التوازن بين علاقته مع نفسه وعلاقته مع الله، وأن لا تكون علاقته مع نفسه على حساب علاقته مع السماء. لماذا لم يضع الإسلام حدودا لحرمة الغناء بحيث يحافظ على التوازن بين العلاقتين؟ لماذا عمم وقال الغناء حرام، مع أن الحكمة من حرمته لا تحتاج إلى هذا التعميم وإلى هذا وإلى هذه الحرمة المطلقة؟ لماذا جعل القانون قانونا عاما؟ المشرع، أي مشرع حكيم، أي مقنن حكيم يعمم القانون لدرء المفسدة النوعية. مثلا أنتم تلاحظون أن المقنن عندما يقنن طرق وقوانين المرور يقول لا يجوز قطع الإشارة الحمراء حتى لو كان الإنسان قادرا على أن يقطع الإشارة بطريقة يتلافى فيها الاصطدام مع السيارات الأخرى، حتى لو كان الإنسان ماهرا في قيادة السيارة وقادرا على أن يقطع الإشارة بطريقة يتلافى فيها الاصطدام مع السيارات الأخرى ويتلافى فيها إتلاف الأموال والأملاك والأنفس، مع ذلك لا يجوز له قطع الإشارة. لا يجوز له قطع الإشارة حتى لو كان في أوقات يثق فيها بأنه لو عبر الشارع لن يصطدم بأحد ولن يتلف مال أحد، لا يجوز له قطع الإشارة. لماذا؟ لماذا يعمم القانون لأجل درء مفسدة ربما تحصل وربما لا تحصل؟ المقنن الحكيم، كل مقنن حكيم يقول إذا جعلت القانون محدودا بحدود ومقيدا بقيود فإن الإنسان بطبعه يميل إلى جانب الترخيص أكثر مما يميل إلى جانب المنع. الإنسان بطبعه ينقاد لنفسه، ينقاد لشهوته. الإنسان بطبعه مخلوق إحساسي، والمخلوق الإحساسي دائما ينجذب إلى ما يخدم حواسه وما يتلاءم مع حواسه. لذلك الإنسان بطبعه ينقاد إلى الحرية، إلى الانطلاق، إلى الانعتاق أكثر مما ينقاد إلى الحدود وإلى القيود. فلو جعلنا القانون محددا ومقيدا لكانت المخالفات أكثر من الانضباط، لكان التجاوز عن القانون أكثر شيوعا ورواجا من استخدام ومن تطبيق القانون. لذلك من أجل درء المفسدة النوعية التي ربما تحصل وربما لا تحصل، من أجل ذلك نحن نضع القانون وضعا مطلقا، نقول لا يجوز تجاوز الإشارة الحمراء درءا لمفسدة خطيرة ربما تحصل وربما لا تحصل. نفس الكلام بالنسبة إلى شرب الخمر. هل شرب الخمر مسكر لكل إنسان؟ لا، ليس شرب الخمر مسكرا لكل إنسان، وليس شرب الخمر مسكرا في تمام الحالات، وليس شرب الخمر بمقادير معينة مسكرا في تمام الحالات وفي تمام الظروف، مع أن الإسلام منع شرب الخمر بشكل مطلق، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لماذا الإسلام لماذا عمم القانون قانون حرمة شرب الخمر؟ لأجل درء المفسدة التي ربما تحصل أحيانا، وهي أن يكون الإنسان فاقد العقل فيكون نقمة على المجتمع وعضوا هادما لبناء المجتمع. هذه المفسدة التي قد تحصل أحيانا يمنع الإسلام منها بوضع قانون مطلق. إذن تعميم القانون لأجل درء المفسدة النوعية هذا هو المطابق للحكمة، وهذا هو المطابق مع بعد النظر للمقنن. لذلك نفس القضية ونفس المنوال بالنسبة للغناء، الإسلام منع الغناء منعا مطلقا لأجل ماذا؟ لأجل أن لا تحصل هذه المفسدة النوعية بالنسبة لبعض الأشخاص في بعض الحالات، وهي أن تكون العلاقة مع النفس على حساب العلاقة مع السماء. لذلك نجد أن النصوص الشريفة تؤكد على أن مسألة الغناء هي مسألة لهو، هي مسألة باطل، يعني هي مسألة ترجيح جانب النفس على جانب الله، ترجيح الأرض على السماء، ترجيح العلاقة مع الأرض على العلاقة مع السماء. ولذلك ورد في النصوص المختلفة التركيز على هذه الناحية. روى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو الغناء. روى يونس عن الصادق عليه السلام أنه سأله قال: إن العباسي، يعني رجل عباسي، ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، فسأله عن الغناء فقال له: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قضية بعد لا تحتمل وجه ثالث، إما حق وإما باطل، أين يكون الغناء؟ إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. قال: قد حكمت، يعني أنت حكمت على نفسك بنفسك. أيضا ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا نحييكم، يعني كان الزفاف في الجاهلية بهذه الطريقة، يخرج النساء والرجال يمسكون العروس يذهبون بها إلى بيت زوجها ويقفون على باب بيت الزوج ويقولون: جئناكم جئناكم حيونا نحييكم. فقال: كذبوا، ما رخص لهم رسول الله. قال: كذبوا، إن الله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعتبره لهو، لو أردنا أن نتخذ لهوا فاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال: ويل لفلان مما يصف، يقصد رجلا معينا يحث على الغناء. إذن نلاحظ أن الروايات الشريفة جعلت الغناء في القائمة، قائمة الإلهاء، قائمة الصرف، القائمة التي تركز علاقة الإنسان مع نفسه وخلود الإنسان إلى شهواته وغرائزه على حساب علاقته مع السماء. النقطة الثانية من حديثنا، ربما يتساءل الإنسان بأنه ليست حرمة الغناء أمرا واضحا في الشريعة الإسلامية كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا وحرمة الكذب، ليست حرمة الغناء أمرا واضحا وردت به آية صريحة في كتاب الله كغيره من المحرمات، فلعل حرمة الغناء أمر اجتهادي يعني يختلف فيه الفقهاء، فلا يصح لنا أن نفرض على الأمة ما يختاره بعض الفقهاء وربما يخالفه غيره، لا يصح أن نفرض على المجتمع الإسلامي فتوى من الفتاوى قابلة لأن تتغير ولأن تتبدل بتغير الظروف أو بتغير الفقهاء. ليست حرمة الغناء كمسألة حرمة الزنا أو الفواحش أو الكذب أو ما أشبه ذلك، كي نطالب المجتمع الإسلامي بالالتزام بحذافيرها التزاما متقنا. لماذا هذا التأكيد على حرمة الغناء مع أنها ليست حرمة واضحة؟ الجواب عن ذلك: أولا، لا يمكننا أن نستخرج جميع الأحكام الشرعية من الكتاب الكريم. القرآن الكريم نفسه يقول: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن الكريم لا يمكن أن نعرف تمام مضامينه ومداليله من دون الرجوع إلى الراسخين في العلم. ومن هم الراسخون في العلم؟ القرآن الكريم نفسه يحدد لنا الراسخين في العلم، يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا ينال معرفته معرفة حقيقية إلا مجموعة يلقبون بالمطهرين. من هم المطهرون؟ القرآن الكريم نفسه يعرف لنا من هم المطهرون، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن القرآن الكريم نفسه يقول: معرفة القرآن بيد المطهرين، والمطهرون هم أهل البيت، وأهل البيت هم الذين ورد فيهم حديث الثقلين، الحديث المتفق عليه بين جميع مذاهب المسلمين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وثانيا، بأن هناك نصوص متضافرة عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات القرآنية بحرمة الغناء. لاحظوا مثلا معتبرة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال عليه السلام الصادق: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور هو الغناء. فالإمام يفسر قول الزور بالغناء. طبعا هذا يسمى عند الفقهاء تفسير مصداقي وليس تفسير مفهومي، يعني أحيانا الإمام يحدد المفهوم وأحيانا الإمام يحدد مصداقا من مصاديق المفهوم. مثلا القرآن الكريم عندما يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، المؤمنون الذين قاموا بهذا العمل، هذا مفهوم مجمل لدينا. يأتي الحديث يوضح لنا مفهوم هذه الآية، يقول: المراد بها أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. وأحيانا يحدد لنا الإمام مصداق المفهوم لا المفهوم نفسه: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور مفهوم ينطبق على الكذب، ينطبق على شهادة الزور، ينطبق على كلام الباطل، هذا مفهوم له مصاديق متعددة. الإمام في هذه الرواية يشير إلى مصداق من مصاديق هذا المفهوم. يقول قول الزور هو الغناء، هذا ليس تحديدا للمفهوم وإنما هو تحديد للمصداق، وإلا فالآية تنطبق على مصاديق أخرى. أيضا من الروايات معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فسر الإمام لهو الحديث بماذا؟ بالغناء. وهكذا غيره من الروايات، مثلا في هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد الله في قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال الزور هو الغناء. وما رواه زيد الشحام قال أبو عبد الله عليه السلام بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. بيت الغناء البيت الذي يعزف فيه الموسيقى اللهوية من خلال التلفزيون، من خلال الراديو، من خلال المسجلة طول الوقت من الصباح إلى الليل، البيت الذي لا يسكن من عزف الموسيقى اللهوية، هذا بيت الغناء، بيت لا تؤمن فيه الفجيعة. ليس المقصود بالفجيعة أن تحدث كارثة حريق أو كارثة مثلا زلزال في البيت، المقصود بالفجيعة الفجيعة في الدين، فإن المصيبة في الدين أشد من المصيبة في الدنيا، الفجيعة في الدين. بيت الغناء بيت يجر إلى العلاقات الغير المشروعة، يجر إلى الارتباطات الغير المشروعة، يجر إلى المعاصي والرذائل، لأنه بيت ابتعد عن ذكر الله وعن التذكير بالله. كانت بيوتنا سابقا ملأى بصوت القرآن، ملأى بتلاوة القرآن، كان آباؤنا سابقا من أول الصباح نسمعهم يتلون القرآن ليصوغوا بيوتنا بأجواء القرآن وبأنفاس القرآن، ولكن بيوتنا الآن ملأى بأصوات الموسيقى اللهوية وبأصوات الغناء. بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. ولاحظوا أيضا من الروايات ما رواه مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا، كنيف يعني شنو؟ يعني بيت الخلاء. إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس، يعني أطال الجلوس في بيت الخلاء استماعا مني لهن. فقال عليه السلام لا تفعل. فقال الرجل والله ما أتيتهن، يعني أنا ما رحت قصد، أنا صدفة استمعت ذلك، والله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال عليه السلام بالله أنت، أما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله، من عربي ولا عجمي، لا جرم أني لا أعود إلى ذلك إن شاء الله. فقال له عليه السلام قم وارتسل وصلي، اغتسل يعني غسل التوبة، وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، يعني معصية كبيرة، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله. أنت ابن المسجد، أنت ابن الحسينية، أنت ابن الثقافة الإسلامية، دع الغناء لأهله، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. أهل القبيح معروفون وأهل الحسن معروفون، وإن لكل أهلا فدع القبيح لأهله. النقطة الثالثة من النقاط المرتبطة بالغناء، اختلف الفقهاء في تحديد الغناء المحرم، لا تحديد الغناء، الغناء شيء معروف، لكن مقصودنا الغناء المحرم. فبعض الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره كان يرى أن الغناء من مقولة الصوت، يعني أن الغناء هو كيفية لهوية، ترجيع الصوت بنحو ينسجم مع مجالس الرقص ومجالس الطرب ومع مجالس المجون، ترجيع الصوت بالنحو المناسب لهذه المجالس غناء، سواء كان غناء بالحق كما لو كان يغني بالقرآن أو بالحكمة أو بمديح أهل البيت، أو كان غناء بالباطل. الغناء صوت، الغناء كيفية لهوية. بينما بعض الفقهاء الآخرين كالسيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يرى أن الغناء من مقولة الكلام وليس من مقولة الصوت، يعني الغناء المحرم باعتبار أن الآية القرآنية قالت واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور هو الغناء، لهو الحديث قال لهو الحديث هو الغناء. ومن الواضح أن قول الزور ولهو الحديث من قسم الكلام وليس من قسم الصوت، فالغناء من مقولة الكلام، ألا وهو الكلام بالباطل بالكيفية اللهوية المنسجمة مع مجالس المجون ومجالس الفسق ومجالس الطرب. النقطة الرابعة أن هناك مستثنيات، أو أن هناك حدودا لحرمة الغناء وحرمة الموسيقى. الحد الأول أن المحرم من الموسيقى هو الموسيقى اللهوية. مقصود بالموسيقى اللهوية يعني الموسيقى التي إذا سمعها الإنسان رأى أنها تنسجم مع مجالس الرقص ومع مجالس الطرب. وأما الموسيقى الكلاسيكية أو الموسيقى الهادئة، الموسيقى التي تستخدم مثلا في حال الحرب، أو الموسيقى الجنائزية، أو الموسيقى التي تستخدم مثلا في بعض المطارات أو في بعض مثلا المجمعات، الموسيقى الهادئة جدا، هذه الموسيقى ليست موسيقى محرمة، لأنها ليست موسيقى منسجمة مع مجالس الطرب ومع مجالس المجون. وهذا التشخيص بيد الإنسان، لو أن الإنسان شخص أن الموسيقى موسيقى لهوية يجتنبها، إذا شخص أن الموسيقى موسيقى عادية وموسيقى هادئة لا يحرم عليه استماعها. هذا التشخيص موكول لوظيفة الإنسان ولتحديد الإنسان بذاته وبنفسه. الحد الثاني مسألة غناء النساء في الأعراس. طبعا المقصود بغناء النساء في الأعراس غناء النساء ليلة الزفاف، لا غناء النساء من أول الأسبوع إلى آخر الأسبوع، هذا غناء محرم. الغناء المستثنى عند بعض الفقهاء غناء النساء في ليلة الزفاف فقط، وإذا لم يكن مقترنا مع محرم آخر كاستخدام آلات اللهو كالضرب على الطبل أو استخدام العود، أو لم يكن مقترنا بدخول الرجال على النساء فإن دخول الرجال على النساء محرم، أو لم يكن مقترنا بخروج صوت المرأة إلى الشارع بنحو يهيج الشهوات ويثير الغرائز فإن هذا أيضا أمر محرم. وتعال الآن إلى حفلات الزفاف عندنا لترى كيف يدخل العريس مع مجموعة من الرجال على النساء ويبدأ هذا النوع من الاختلاط، وتعمل الكاميرا لتصوير العروس مع زوجها أمام النساء وهن متبرجات وهن سافرات، وهذه من أعظم المحرمات ومن أعظم الكبائر ومن أعظم المعاصي التي ينجر المجتمع إليها شيئا فشيئا وبشكل تدريجي حتى تصبح أمرا واقعا مفروضا لا يمكن لرجل الدين ولا يمكن لواعظ ولا يمكن لمرشد أن ينهى وأن يردع عنه، لأنها أصبحت واقعا مفروضا فرضه الناس بإرادتهم وباختيارهم، مع أن هذا من أعظم المعاصي ومن أعظم الرذائل ينبغي للمؤمنين، بل يجب عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوقوف من هذه الظاهرة موقف الحزم والردع والمنع، وأن يشددوا وأن يصروا على أن لا تنتشر هذه الظاهرة في حفلات الزواج، خصوصا حفلات زواج أبناء المؤمنين. ينبغي للزوج أن يمنع زوجته، وينبغي للأخ أن يمنع أخته، وينبغي للأب أن يمنع ابنته للذهاب إلى مثل هذه الحفلات المختلطة التي تضم بعض الرجال إلى بعض النساء وتجر إلى المعاصي وإلى إثارة الشهوات وإلى إثارة الغرائز الشيطانية. لو أن الآباء والأزواج والإخوان وقفوا هذا الموقف سنة واحدة لخفت هذه الظاهرة ولتراجعت إلى الوراء ولعرف الناس حدودهم. أما إذا تساهل فلان وتساهل فلان وقال فلان أنا لا يهمني، وقال فلان لا أستطيع منع زوجتي، وقال فلان أنا لا أستطيع منع ابنتي، وقال فلان هؤلاء أرحامنا وكيف نقاطع أرحامنا في زفاف أبنائهم، وقال فلان آخر لا يمكنني أن أمنع زوجتي فإنه زواج أخيها أو زواج أختها، إذا بدأ التساهل والتسامح من هنا وها هنا انتشرت الظاهرة واستحكمت وفرضت نفسها أمرا واقعا علينا، فلا يمكن الكلام بعد ذلك. ولكن لو وقف الناس موقف الحزم سنة واحدة من هذه المظاهر لتراجعت ولأجبر هؤلاء على أن يراعوا الحدود الشرعية والضوابط الشرعية. طبعا سيدنا الخوئي قدس سره وغيره من الفقهاء الذين أفتوا بأن غناء النساء في الأعراس جائز إذا لم ينضم إليه محرم آخر استندوا إلى بعض الروايات، منها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني بشرط أن لا يدخل عليها الرجال وأن لا يقترن بها محرم آخر. لكن السيد الأستاذ السيد السيستاني يحتاط حتى في غناء النساء في الأعراس، يقول الأحوط عدم جواز الغناء حتى غناء النساء في الأعراس وفي ليلة الزفاف، الأحوط عدم جوازه، وذلك لأن هذه الرواية رواية أبي بصير معارضة بالرواية التي قرأناها سابقا وهي رواية عبد الأعلى سألت أبا عبد الله عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم حيونا نحييكم، قال كذبوا ما رخص لهم رسول الله، مع أن الذين يقولون جئناكم هم النساء يزفون العروس إلى بيت زوجها ويقولون هذه المقالة وهي مقالة حق ليس فيها باطل، جئناكم حيونا نحييكم، مع ذلك الإمام قال ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أن يقولوا هذا. إذن تتعارض الروايتان، فإذا تعارضتا تساقطتا، فيرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة الغناء. ومن حدود الغناء أيضا مسألة الغناء في رثاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو في مديح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هنا أؤكد على ظاهرة انتشرت في هذه الأيام، النطميات التي تأتينا من بلاد البحرين. البحرين التي هي كانت في فترات قريبة مهد العلم ومهد العلماء ومهد الأعاظم من علماء الإمامية، البحرين بلاد المحقق الكبير الشيخ يوسف صاحب الحدائق، بلاد المحقق الكبير الشيخ حسين العصفور وأمثالهم من علماء الإمامية. البحرين مهد العلم والعلماء. في هذه الأيام أصبحت البحرين مصدرا لبعض أشرطة الكاسيت التي تضم لطميات بألحان الغناء، وتضم مدائح لأهل البيت بألحان الغناء، وأنا لا أسمي بالأسماء فإن هذا لا يجوز تشهير ببعض المؤمنين ولعله لا يدري عن حرمة ذلك، ولكن تردنا الآن كاسيتات كثيرة تضم لطميات ومدائح بألحان الغناء، لطمية بلحن لأغنية معروفة أو قصيدة في مديح أهل البيت بلحن لأغنية معروفة، وهذه من أخطر الأمور. الترويج لهذه الكاسيتات وتعليم الأطفال على استماعها واستخدامها من أخطر الظواهر ومن أشد الأمور خطورة. لماذا؟ أولا لأن استخدام ألحان الغناء في مدائح أهل البيت عليهم السلام وفي مراثي أهل البيت عليهم السلام كبديل، كما يحتج هؤلاء يقولون هذا بديل، بدل ما يستمع إلى مغني خلي يستمع إلى هذه اللطمية، خلي يستمع إلى هذه القصيدة. استخدام ألحان الغناء في مراثي ومدائح أهل البيت كبديل عن استماع الأغاني المعروفة والمعلومة، أولا يفقد المؤمن التفاعل مع حرارة أهل البيت عليهم السلام، لأن المستمع يركز على اللحن أكثر مما يركز على المضمون، يركز على الصوت وعذوبته أكثر مما يركز على الكلمات. هذه اللطميات وهذه الكاسيتات تجعل المستمع مشدودا نحو الصوت نحو اللحن نحو الكيفية أكثر من كونه مشدودا نحو الحسين نحو حرارة الحسين نحو أهداف الحسين نحو ذكر الحسين عليه السلام. إذن هذه الظاهرة تفصل الناس عن عظمة ذكر الحسين وعن أهداف الحسين، وتربط الناس بألحان الغناء وبمجالس اللهو والطرب، وهذا خلاف ما أكد عليه أهل البيت صلوات الله عليهم. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. المطلوب إحياء أمرهم، يعني الارتباط بذكراهم بمضامينهم للارتباط بالألحان والأصوات، هذا أولا. وثانيا لأن هذا نقض لغرض الشارع، الشارع الكريم الشارع المقدس يريد أن يبعد الناس عن العلاقة مع النفس، يريد أن يبعد الناس عن الانصياع وراء النفس، يريد أن يبعد الناس عن مجالس اللهو والطرب، ونحن نقرب الناس إلى مجالس اللهو والطرب بوسيلة استخدام ألحان الغناء في اللطميات والمراثي والمدائح. يعني تماما نحن في اتجاه معاكس لاتجاه الشارع المقدس. الشارع المقدس يبعد الناس عن الغناء كي يتخلصوا من التمحور حول النفس وينفتحوا للتمحور مع الله تبارك وتعالى. ونحن باتجاه المعاكس نستخدم نفس ألحان الغناء التي تقرب الإنسان مع نفسه ومع نشوتها وطربها من خلال مراثي أهل البيت ومجائح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وثالثا، إن هذا وهم للطائفة الإمامية. ما استخدمت طائفة ومذهب من المذاهب ما يستخدمه هؤلاء، هذا وهم للطائفة الإمامية، هذا وهم لمذهب التشيع، لأنه يظهر مذهب التشيع أمام المجتمع العقلائي أنه مجتمع، أنه مذهب يستخدم الوسائل المحرمة في سبيل الوصول إلى غايات معينة، يعني أن الغاية عنده تبرر الوسيلة. هذا يوهن المذهب، يوهن الطائفة الشيعية، ووهن المذهب من أشد المحرمات. مثلا أضرب لك مثال، زواج المتعة هو زواج جائز بل راجح عند بعض الفقهاء، ولكن لو أن الإنسان استخدم زواج المتعة في بلاد يتسبب استخدام زواج المتعة فيها إلى تهمته بماذا؟ بالزنا. الإنسان يستخدم زواج المتعة في بلد أو ظرف أو مكان أو زمان يوجب تهمته بالزنا، هذا ماذا يسبب؟ هذا لا يجر المشكلة على نفسه، بل يجر المشكلة حتى على المذهب وحتى على الطائفة الإمامية، لأنه يسيء إلى سمعتها، لأنه يشوه صورتها، لأنه يوجب وهنها. ووهن المذهب والإساءة إلى صورة الطائفة من أشد المحرمات. أيضا هذه المظاهر، الآن أنا لا أدري من أين أتتنا هذه المظاهر، في بعض الحسينيات والمساجد الآن يستخدم التصفيق والعزف على الموسيقى. هنا في القطيف بدأت هذه الظاهرة، بدأنا نستورد هذه الظاهرة. إذا سألتهم من أين حق لكم أن تستخدموا آلات العزف والموسيقى والتصفيق في مآتم أهل البيت في بعض الحسينيات وفي بعض المساجد؟ قالوا نستوردها من إيران ومن لبنان. الله أكبر، ما استوردتم من لبنان التضحية والفداء والبطولة والأخلاق الثانية؟ استوردتم من لبنان آلات العزف، ظاهرة العزف على آلات الموسيقى والغناء وظاهرة التصفيق في مجالس أهل البيت. تركتم كل الصفات الحسنة في المجتمع الإيراني واللبناني، ما وقفتم إلا على هذه الصفة التي تنسجم مع الأهواء والغرائز وإثارة النزعات الشيطانية. هذه ظاهرة خطيرة جدا، استخدام آلات العزف والموسيقى والتصفيق بالشكل اللهوي في مجالس، في حسينيات، في المساجد، في المآتم، في المجالس المعدة لذكر أهل البيت، وهن للطائفة وتشويه لصورتها ولسمعتها، وهذا من أشد المحرمات. لذلك لا بد أن نراعي هذه الأمور، ولا بد أن نلتفت إلى هذه الأمور التفاتا واضحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستيقظين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اجعلنا في رضاك وإلى رضاك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، واجعلنا مع محمد وآله دنيا وآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.